وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومعنى مسؤول أي أن العبد إذا وقف بين يدي الله جل في علاه سأله عن ذلك. وقد قال بعض العلماء إن الله جل وعلا يوم القيامة يسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه سبحانه كما أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا فقد أوصى الآباء بالأبناء تربية وتأديبا، فإنه جل في علاه كما أنه قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإنه قال جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم، وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم يا معاشر المؤمنين، إنها مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة، فالواجب على كل والد أن يتقي الله في أولاده وأن يعمل على تأديبهم وتربيتهم وتنشئتهم على عقائد الدين وأعمال الإسلام وآدابه العظيمة، وأن يعمل على تنشئتهم النشأة الصالحة على أساس من تقوى الله جل وعلا والقيام بحقوقه جل في علاه. عباد الله، وتربية الأبناء تقوم على ركائز عظيمة وأسس مهمة لا بد من العناية بها ليتحقق للعبد هذا المقصود الجليل والمطلب العظيم النبيل. ومن أهم هذه الركائز الدعاء لهم من قبل مجيئهم ومن بعده، من قبل مجيئهم بالهبة الصالحة ومن بعده بالهداية والصلاح، ثم إذا شبوا على الهداية والصلاح يدعى لهم بالاستقامة والثبات. ومن دعوات النبيين في هذا الباب دعاء خليل الرحمن عليه السلام ربي هب لي من الصالحين، ومن دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ومن دعوات زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ومن دعاء عباد الرحمن كما في أواخر سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وليعلم يا معاشر المؤمنين أن دعوة الوالد لولده مستجابة لا ترد، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر أشد الحذر في هذا المقام أن يتعجل الوالد بدعوة ولا سيما في حال غضب على ولده بالشر ثم تستجاب دعوته تلك فيندم على ذلك ندامة شديدة. والله يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أيها المؤمنون، وإن من الركائز العظيمة في تربية الأبناء وتأديبهم العدل بينهم والبعد عن الجور والحيف والظلم. فإن الأب إذا لم يعدل بين أبنائه أوجد بينهم العداوة والتحاسد والتباغض، وإذا عدل بينهم كان عدله من أعظم أسباب توادهم ومحبتهم، ومن أعظم أسباب برهم أجمعين له. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عندما نحله والده نحلا وطلبت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: لا أشهد على جور. وفي رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. تحذيرا منه صلوات الله وسلامه عليه من عدم العدل بين الأبناء لما يورثه من عقوق وعدم بر وإحسان وتقاطع وتهاجر بين الإخوان. أيها المؤمنون عباد الله، ومن ركائز تربية الأبناء الرفق بهم ومعاملتهم بالرحمة واللطف والإحسان والبعد عن الغلظة والشدة والجفاء، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وتبدأ هذه الرحمة وهذا التلطف وهذا الرفق مع الأولاد منذ صغرهم ونعومة أظفارهم، وتمضي معهم دائمة مستمرة رفقا وحنوا وعطفا من الآباء على أبنائهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي والأقرع بن حابس جالس عنده فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فإن هذه الرحمة يا معاشر المؤمنين والرفق بالأبناء سبب لقرب الأبناء من آبائهم ومحبتهم لهم. فإذا وجد هذا القرب ووجدت هذه المحبة تمكن الأب من التوجيه والنصح والبيان مع تقبل تام من الأبناء واهتمام بتوجيهات الآباء. عباد الله، ومن الركائز العظيمة في تأديب الأبناء وتوجيههم أن يحرص الأب دائما على التوجيه والنصح والوصية بمعالي الأمور ورفيعها، وصية بالعقائد الدينية العظيمة وفرائض الإسلام وواجباته المتينة والنهي عن الحرام والتحذير من الآثام. وإن من بليغ وعظيم ونافع وصايا الآباء للأبناء تلك الوصايا العظيمة والمواعظ المسددة للقمان الحكيم وهو يعظ ابنه، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في سورة لقمان أنموذجا رفيعا ومثالا عليا لتنصية الأبناء وتربيتهم وتأديبهم بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. وإن من أعظم ما يكون في هذا المقام تربية الأبناء منذ أول النشأة وبداية الأمر على الاعتقاد الصحيح إيمانا بالله وبكل ما أمر عباده بالإيمان به وتوحيده جل في علاه وإخلاص الدين له. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي وصية لقمان أو في أوائل وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم من بعد ذلك، من بعد الوصية بالتوحيد والإيمان، تأتي الوصية بفرائض الإسلام العظيمة وواجباته المتحتمة والنهي عن الحرام والتحذير من الآثام. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب وصية الأبناء بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أيها المؤمنون، وإن من الركائز العظيمة في تأديب الأبناء وتربيتهم تعاهدهم في باب الجليس والصاحب، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. ويبين لهم ذلك المثال الرفيع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تأثير الصاحب على صاحبه في الخير أو الشر. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم عباد الله، في هذا الباب، باب الأصحاب والجلساء، لقد استجد في زماننا هذا نوع من الأصحاب والجلساء لم يكن له وجود في زمن سابق، ألا وهو عباد الله مجالسة القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت ونحو ذلك من خلال الوسائل الحديثة التي استجدت في بيوت الناس وفي أيديهم في زماننا هذا. ولهذا يلزم الآباء متابعة أبنائهم في هذا النوع من الأصحاب، لأن له تأثيرا بالغا وخطورة عظيمة على العقول والأديان والأخلاق والآداب، فكم تاه من الشباب والشابات بسبب هذه الوسائل في أمور عظيمة وبلايا جسيمة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من الركائز العظيمة في تأديب الأبناء وتربيتهم أن يكون الوالد قدوة لأبنائه، لا أن يأمرهم بالخير فلا يأتيه، ولا أن ينهاهم عن الشر فيأتيه، فيكون قدوة سيئة لأولاده، وتكون دعوته وتأديبه لهم في تناقض عظيم وتباين عجيب، فلسان حاله في واد وفعاله في واد آخر، فينشأ الأبناء تحت مثل هؤلاء الآباء نشأة متناقضة مضطربة، فيكون تأثيرهم على أبنائهم تأثيرا وخيما. ولهذا يجب على الوالد وهو يؤدب أبناءه ويوجه أولاده أن يتذكر دوما وأبدا قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أيها المؤمنون، ومع عناية الوالد بهذه الأمور العظيمة في تأديبه لأبنائه وتوجيهه لأولاده، فعليه ألا يعلق قلبه بهذه الأسباب، وأن يفوض أمره إلى الله متوكلا عليه، معتمدا عليه، راجيا منه وحده جل في علاه أن يصلح له أولاده وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم يا ربنا، نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظات الكريمة، ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أن تصلح لنا أولادنا أجمعين. اللهم من عليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والسداد، وجنبهم يا ربنا الفساد والردى والهلاك. اللهم لا نرجو ذلك إلا منك، ولا نتوكل في ذلك وفي أي أمر من أمورنا إلا عليك، فأنت وحدك المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، ولنعلم في هذا المقام أن الوالد إذا وفق في هذا الباب، باب تربية الأبناء وتوجيههم، وصبر على ذلك ومن الله عليه بصلاح أبنائه، فإنه يترتب على هذا الصلاح وعلى هذه التربية والتأديب من الآثار الحميدة والعوائد المباركة التي يجنيها الوالد في دنياه وفي قبره ويوم لقاء الله تبارك وتعالى، أمورا لا حصر لها. وكذلك في مقام التفريط، إذا فرط الوالد في تربية أبنائه وتأديبهم، فإنه يتعرض بذلك إلى عواقب وخيمة وآثار جسيمة في دنياه وأخراه. ألا فلنتق الله في أولادنا، ولنراقبه جل في علاه في أبنائنا، ولنلح عليه بالدعاء أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يسددهم وأن يجنبهم مسالك الردى والفساد، ولنعنى بحسن تأديبهم وجميل توجيههم وحسن رعايتهم، مستمدين في ذلك كله العون من الله وحده جل في علاه. وصلوا وسلموا ورعاكم الله على محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد